وبركاته. وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته. الله بخير. أهلا وسهلا، أحمد الله. السلام عبد المنان يسمعك. أهلا مرحبا. كيف أحوالكم؟ الحمد لله بخير. كيف الصحة؟ إن شاء الله بخير، كيف حالك؟ الحمد لله بخير، والله امبارح كانت جلسة ممتعة معك. إن شاء الله بفضل الله ورحمته. الحمد لله. بس والله في شغلة هيك أنا ما تمكنت إني أتكلم معك فيها. تفضل. في قضية بالنسبة لعبد الله مبارك، يعني باب الاستفادة بدي أستفيد إذا كان في مجال. تفضل. قلت بأنه عبد الله المبارك من كبار شيوخ الإمام أحمد. اي نعم. فأنا حد علمي يعني في المسند أنه لا يروي عنه، بل يروي عنه بالواسطة. ايوه. فهل مثلا عثرت على حديث معين أو كذا يروي عنه مباشرة؟ هذا سؤال جيد وسأراجع وأعطيك الجواب إن شاء الله، لأنه شيوخ الإمام أحمد كما تعلم فيه الكثرة والبركة، إيه نعم صحيح، فالذي قائم في ذهني هو لا شك بهذا، أقول فالذي هو قائم في ذهني هو ما سمعت، إيه نعم، والجواب عن سؤالك إنما يكون بعد مراجعة، الله يجزيكم خير، ونسأل الله أن يهدينا إلى الصواب. بارك الله فيك، وفيك بارك. الله يجزيكم خير. أهلا وسهلا. أشكرك مرة أخرى على جلسة امبارح، كانت والله جلسة جيدة. يا سيدي نسأل الله أن ينفعنا بما نسمع وأن ينفع الناس بما يسمعون. آمين. جزاكم الله خير. أهلين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا بالإجابة عليها بتفصيل عليه مباشرة. وإذا كانت إقامة الحجة غير متيسرة إما لموت ذلك الرجل ولبعد الزمان به أو